والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 51 للهجرة، قال رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الصلاة باب صفة الصلاة. نعم، باب صفة الصلاة. بعدما انتهى المصنف رحمه الله عن الكلام على ما يتعلق بشروط الصلاة وهي قبلية، ناسب الآن أن يشرع في صفة الصلاة. والمتأمل في كتب الفقه يجد أن الفقهاء رحمهم الله يذكرون في كتب الفقه صفة الصلاة ويذكرون صفة الحج، لكنهم لا يذكرون صفة الزكاة ولا يذكرون صفة الصيام. يعني لو استعرضت كتب الفقه لا تجد في كتب الفقه صفة الزكاة أو صفة الصيام، وإنما تجد ذلك في الصلاة والحج فقط. السبب في هذا أحباب الكرام أن الصلاة تحتاج والحج يحتاج إلى هيئة وإلى كيفية وإلى صفة وإلى أشياء يعملها الإنسان حتى يكون عمله صحيحا. أما بالنسبة للصيام، الصيام أحباب الكرام هو حقيقته الإمساك والامتناع عن كل ما هو مفطر، ولذلك تجد أنهم يقولون الصيام هو إمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن أشياء مخصوصة. فمن امتنع عن هذه الأشياء التي هي المفطرات هي بالحقيقة هي صفة الصيام، هي حقيقة الصيام. يمتنع الإنسان من الصباح إلى غروب الشمس عن المفطرات من أكل وشرب وجماع وحجامة وغير ذلك مما هو من المفطرات. كذلك الزكاة، الزكاة أحباب الكرام لا تجب إلا بشروط، وإذا تحققت الشروط هذه الشروط لا تتحقق على كل الناس. قد يكون إنسان مسلم بالغ عاقل لكن لا زكاة عليه. لماذا لا زكاة عليه؟ قد يكون غير مالك للنصاب، في غير مالك للنصاب. قد يكون المال ما حال عليه الحول، يعني بمعنى أنه لم تتحقق الشروط ولم تنتفي الموانع. وهم في كتاب الزكاة يذكرون ماذا؟ يذكرون الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، ويذكرون شروط كل ما سواء خارج من الأرض أو النقدين أو عروض التجارة أو غير ذلك مما يذكرون في باب الزكاة. يذكرون كل ذلك ويبينون شروط ذلك، وهذه الحقيقة هي صفة الزكاة، هي صفة الزكاة. ثم يعني أفردوا فصلا أو بابا مستقلا، أفردوا بابا مستقلا وهو ماذا؟ وهم أهل الزكاة، أي الذين يعطون الزكاة وما أشبه ذلك. هذه الحقيقة هي صفة الزكاة. هنا الآن أحبابي الكرام الأمر الثاني الذي أنبه عليه عندما قال مصنف صفة الصلاة، إخواني في الله، كما ذكرنا ذلك في دروس مضت وذكرنا ذلك أيضا في الدرس الأول، أن منهجيتنا في هذا الدرس هي منهجية تأصيل، ليست هي منهجية استقصاء، وليست هي منهجية فقه مقارن، وليست هي مسألة حقيقة يعني ذكر الصيغ والصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة. لو كان كذلك لأصبح الدرس ليس درسا منهجيا وإنما هو فقه مقارن، وتشعبنا وأطلنا الكلام. لكن نحن نريد أن نؤصل طالب العلم بإذن الله عز وجل أن يفقه ما في هذا الكتاب عن الروض المربع بإذن الله عز وجل، وكذلك أيضا يحاول بإذن الله عز وجل أن نستمر في الدرس ونمشي في أكبر قدر ممكن بإذن الله تبارك وتعالى. بالنسبة للصفات، أي صفة الصلاة، ورد عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصفات صفات متعددة، مثل دعاء الاستفتاح مثلا، مثل تحليق اليد في الجلسة بين السجدتين، وكذلك أيضا في الركوع وفي السجود والأدعية، فيها صفات متعددة. فكتابنا هذا لا يذكر كل الصفات ويجمعها. ونحن نقول يا إخواني، وانتبهوا لهذا جيدا، نحن نقول أن كل إنسان يعمل لله تبارك وتعالى ما يدين الله تبارك وتعالى أنه الحق. هذا أمر. الأمر الثاني وهو مهم جدا، ليس للإنسان أن يخطئ الآخرين إذا كان لهم في ذلك دليل ومستند وحجة وبرهان. يعني تجد بعض الناس في صفات الصلاة قد تكون هذه الصفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الهيئة أكثر من صفة أو أكثر من هيئة، فكل اقتنع بدليل معين وبرأي معين، فليس لأحدهم أن ينكر على الآخر وأن يرد قوله أو أن يصمه بالتعصب أو بالجهل أو بغير ذلك من الصفات. بل نقول كل إنسان يدين الله عز وجل بما يراه أنه حق وأنه صواب، وكل شيء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت به السنة ولم يكن هناك دليل على نسخه مثل مسألة التطبيق ونحوه، فإنه يعمل به لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. والقاعدة الشرعية أن الصفات المختلفة في موضع واحد، أن العلماء يقولون أنها كلها جائزة، المحققين يقولون كلها جائزة، والسنة أن تعمل بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة حتى تأتي بالسنة من كل وجوهها. ولا نشدد على الناس ونلزمهم بقول واحد أو برأي واحد أو بذكر واحد، هذا من الجهل عند بعض صغار طلاب العلم، ما أقول كبار لأن الكبار يفهمون ذلك، وإنما بعض الصغار هم الذين حقيقة يريدون أن يلزموا الناس بكيفية واحدة أو بصفة واحدة. ثم أيضا أحباب الكرام، من يقول أنا أريد أن أكتب كتابا وأسميه الصلاة الصحيحة، الصلاة الصحيحة، هذا أيضا فيه نظر، لأن هذا الكلام عندما تقول الصلاة الصحيحة إنما هي من وجهة نظرك، لكن في وجهة نظر غيرك أنها أوسع، أي صلة الصلاة أوسع مما تذكره وأوسع مما تلزم الناس به وأوسع مما تحصر الناس فيه في هذه الصفات أو في تلك الحركات أو في تلك الأقوال التي أوردتها في هذا الكتيب أو في هذا الكتاب. فنقول أحباب الكرام، هذا الباب لتتسع صدورنا للخلاف، ولتتسع صدورنا أيضا لكلام أهل العلم في ذلك، فلا نحجر واسعا ولا نلزم الناس بآرائنا ما دام أن الطرف الآخر له دليل، له دليله وله مستنده وله حجته وبرهانه في ذلك، فكل على خير وإلى خير. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله كان يرى بعض الآراء الفقهية، فكان بعض طلابه يتحمسون ويقولون ألا نلزم بها الناس، ألا نلزم بها الناس، فكان يقول لا تحمل الناس على مذهبك، أي لا تحمل الناس على قولك. وهذه منهجية يا إخواني في الحياة كلها، سواء في أمورنا الفقهية التعبدية أو في أمورنا الدعوية أو في أي أمر، ما دام أنك مقتنع برأي اعمل به، وغيرك إذا كان مقتنع برأي وله مستنده وله دليله لا تعارضه ولا حقيقة تجهله، لا مانع أن تتناقش معه كمسألة علمية، فإن اقتنعتما برأي واحد فبها ونعمت، إن لم تقتنعا كل منكما اقتنع بقوله ولم يقتنع بالقول الآخر، فعلينا أحباب الكرام أن تكون قلوبنا متآلفة، قلوبنا متحابة. ليست الاختلاف في صفات الصلاة، وأنا أذكر هذا لأنه بالحقيقة مرت علي أمور كثيرة، أنا درست في عدة أماكن في معهد الحرم وفي الجامعة وفي غيرها، فعندما نصل صفة الصلاة وعندما نلاحظ أيضا بعض الناس في صفة الصلاة ربما يتقاطعون أو ربما يتباغضون أو ربما يصم بعضهم بعضا بالجهل أو بالتعصب أو بالتمذهب أو بغير ذلك، إذا لم يعمل مثل ما هو يعمل، مثال ذلك إنسان يقدم يديه في السجود قبل ركبتيه وإنسان يقدم ركبتيه في السجود قبل يديه مثلا، هذا كله له لا دليله ولا مستنده، ومع ذلك تجد أنهم يتباغضون ويتنافرون ويصم بعضهم بعضا، أنا ما أقول الكل وإنما أقول القليل، ولكن لا نريد أن يوجد هذا القليل أيضا ونريد أن نعالج هذا القليل، فكل على خير أحباب الكرام، وإن شاء الله نحاول بإذن الله عز وجل في صفة الصلاة أن نمشي شيئا بشيء من السرعة، لعل وعسى لم يبقى لنا إلا أسبوعين، أسبوع هذا وأسبوع القادم الذي يليه حقيقة احتمال، لأنه حقيقة أنا نزل لي مادة بالانتساب للجامعة اختبار الأسبوع الذي يليه، فنحاول إن شاء الله عز وجل يعني الأسبوع الثالث فيه يعني إن استطعنا ننهي قبل، أو إن شاء الله ستأتيكم رسالة تذكيرية حول هذا الموضوع بإذن الله عز وجل. فهذه مقدمة لا بد أن أقولها بين يدي هذا الدرس الذي هو صفة الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. نعم. يسن الخروج إليها. طبعا باب صفة الصلاة سيذكر الآن لك صفة الصلاة التي إن عملتها برئت ذمتك، ونحن لا نقول أن صفة الصلاة صحيحة ونحصرها في هذه الصفة وننفيها عن هذه الصفة سواء بطريق المنطوق أو بطريق المفهوم، أبدا، إنما صفة الصلاة أي الصلاة المجزئة، من عملها فقد برئت ذمته، فقد برئت ذمته. وأنتم تعلمون جميعا أن العبادة إذا صدرت من مسلم لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين: الإخلاص لله تبارك وتعالى، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يذكره الفقهاء في باب صفة الصلاة. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. يسن الخروج إليها بسكينة ووقار. نعم. الآن ذكر من البداية أنت تكون في بيتك، فإذا كنت في بيتك يسن لك أن تتطهر وأن تتوضأ وضوءا كاملا في البيت، لا تذهب وتتوضأ في المسجد، لأن الأحاديث رتبت الأجر على أن من تطهر في بيته ثم خرج عامدا وقاصدا بيتا من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، فأنت توضأ وضوءا كاملا في البيت ثم اخرج، وإذا خرجت لتكن نيتك أنك تقصد المسجد لأداء فريضة من فرائض الله، لا تخرج تريد أمر آخر، وإنما أخرج بهذه النية، لأنك إذا توضأت في بيتك وخرجت تريد أداء هذه الفريضة وتقصد أداء هذه الشعيرة، فإن الله عز وجل سيجعل خطواتك في ميزان حسناتك، فإنك لا تخطو خطوة إلا رفعت لك بها درجة، إلا كتبت لك بها درجة ورفعت لك بها درجة ومحت عنك بها سيئة وكتبت لك بها حسنة. هذه الخطوات تمشي، كل خطوة يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة ويكتب لك بها حسنة. نعم. يسن، ولذلك يسن أن يخرج إليها. أيوة. يسن الخروج إليها بسكينة ووقار. نعم. بسكينة في الجوارح ووقار في النفس والهيئة. السكينة في الجوارح، قيل السكينة والوقار بمعنى واحد، وقيل السكينة في الجوارح بحيث أن جوارحه تخبت وتخشع وتخضع ولا يكون كثير الحركة، والوقار في النفس أي أنه بخشوع واطمئنان ورزانة، فيخرج بهذه النية. نعم. ويقارب خطاه. لماذا قال يقارب خطاه؟ قال حتى تكثر، لأن الخطوات هذه مقيدة في ميزان حسناته، لا تخطو خطوة إلا كتبت لك بها حسنة ومحيت عنك بها سيئة ورفعت لك بها درجة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبني سلم عندما كان بعيدين عن المسجد وخلت بعض الديار بالقرب من المسجد، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. نعم. وإذا دخل المسجد قدم أيوة فيمشي في حتى يصل المسجد، فإذا وصل المسجد طبعا إذا خرج من البيت يقال يقول دعاء الخروج من المسجد من المنزل، فإذا وجد وصل إلى المسجد يدخل المسجد برجله اليمنى، وهذه مرت معنا في درس آداب قضاء الحاجة، وقلنا في باب أكرمكم الله آداب قضاء الحاجة عندما يدخل الإنسان إلى الخلاء يدخل بماذا؟ برجله اليسرى، وإذا خرج يخرج برجله اليمنى. وذكرنا القضابط والقاعدة في هذا، قلنا إذا كان الإنسان من أدنى إلى أعلى فيقدم اليمين، ومن أعلى إلى أدنى فيقدم ماذا؟ اليسار. أيهما أعلى، الشارع ولا المسجد؟ المسجد أعلى مقاما، فهو من الأدنى إلى الأعلى فيقدم اليمنى. أيهما أعلى، الحمام ولا بر الحمام؟ بر الحمام. فإذا كنت تريد وأنت بالحمام أن تخرج، تخرج من أدنى إلى أعلى فتقدم اليمين. تريد أن تدخل الحمام أكرم الله الجميع، تدخل باليسار، لأنك تدخل من أعلى إلى أدنى. كذلك الخروج من المسجد، المسجد أعلى منزلة ومقاما ومكانة من الشارع، فإذا أردت أن تخرج تقدم ماذا؟ تقدم الرجل اليسرى. وهذا معروف عند الجميع، لكن هذه قاعدة عامة. عندما ترسع ثوبك أيهما أكمل؟ أنت لابس ملابسك ولا أنت عريان؟ وأنت لابس ملابسك أكمل، فإذا أردت أن تخلع ملابسك فتأيش فتنتقل من أعلى من الكمال إلى الأدنى، وهو كونك تخلع ملابسك. فلذلك يستحب أن تبدأ بإيش؟ باليسرى. وأما إذا أردت أن تلبس فيستحب أن تلبس الثوب باليد إيش؟ اليمنى. النعلين كذلك، إذا أيهما أكمل؟ كونك منتعل ولا حافي؟ لا شك أن منتعل أكمل، فإذا أردت أن تنتعل فتنتقل من الأدنى إلى الأعلى فتقدم ماذا؟ اليمنى. وإذا أردت أن تخلع نعليك فقدم ماذا؟ فابدأ بخلع اليسرى قبل اليمنى وقس على ذلك. نعم. أيوة. ثم يدخل المسجد برجله اليمنى ويقول طبعا الدعاء المعلوم المعروف لدى الجميع: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطان القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال ذلك، وقيل أنه يقول: افتح لي أبواب فضلك. نعم. واليسرى إذا خرج. نعم. ويقول ما ورد. ويقول ما ورد، هذا الذي قلناه الدعاء. نعم. ولا يشبك أصابعه. نعم. ولا يشبك أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأخبر أن الرجل لا يزال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. وإذا خرج إلى المسجد أو إذا دخل المسجد كذلك وانتظر الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع، لأن تشبيك الأصابع مما يورث النوم ويورث ماذا؟ النعاس، ويجلب الكسل، ولذلك نهينا عنه حتى الإمام يخطب. ولا يخوض في حديث الدنيا. طبعا ولا يخوض في حديث الدنيا ما دام أنه في المسجد، لأن المساجد أحباب الكرام إنما بنيت العبادة والذكر، فيحاول الإنسان أن يشتغل في المسجد بصلاة بذكر بقراءة قرآن بما يقربه إلى الله عز وجل، فلا يحاول أن يجعل المسجد للأسف الشديد مكان للجلوس والسواليف والقيل والقال. وقد جاءت في الأحاديث وإن كان في بعضها نظر، لكن المعنى متفق عليه عند أهل العلم، وهو المعنى أنه منهي عن الإنسان، منهي الإنسان أن يخوض الإنسان في أمور الدنيا. وإذا قالوا في أمور الدنيا يعني إذا كانت هي أمور مباحات، فما بالك إذا كانت أمور محرمة؟ فهذا حرام لا في المسجد ولا في غير المسجد، من غيبة ونميمة وبهتان وغير ذلك مما لا يجوز التكلم فيه. نعم. وجاء في بعض الآثار أن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وإن كان هذه آثار يضعفها بعض العلم، لكن المعنى متفق عليه بين أهل العلم، وهو أن المساجد لم تبنى للقيل والقال، وإنما بنيت للعبادة وإقامة ذكر الله. نعم. ويجلس مستقبل القبلة. نعم. وهذه يا إخواني كما يقول العلماء في كل طاعة، يستحب لك أن تكون مستقبل القبلة. ففي المسجد يستحب لك أن تكون وجهك إلى القبلة وأنت تذكر الله وأنت تقرأ القرآن. كذلك حتى ولو كنت في البيت وأردت أن تذكر الله أو أردت أن تقرأ القرآن فإنه يستحب لك أيضا أن تتوجه إلى القبلة، لأن الجهة جهة شريفة. نعم. ويسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد أقى قد عند قول المقيم قد من إقامتها. أعد العبارة. ويسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها. هذا إذا كان الإمام جالس في المسجد، لكن هم في الحقيقة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو عامة الناس اليوم على هذا. خليكم معي أحباب الكرام، يعني المصنف رحمه الله هو صاحب الذات يقول أنه يستحب للإمام إذا كان موجودا، لكن يستحب للمأموم أن يقوم عند قد من قوله من إقامتها، من قوله قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة لماذا؟ لأن هذا هو في الحقيقة هنا للتحقيق، وقامت الصلاة إخبار والإعلام أن الصلاة قد أقيمت فيقوم. لكن هذا خلاف المذهب المعتمد، هذا الذي مشى عليه من؟ الماتن وهو صاحب الزاد. لكن المذهب المعتمد عند الحنابلة، ولذلك الشارع صرف هذا المعنى وقال إذا كان الإمام موجودا في المسجد أم إذا لم يرى الإمام، وإلا فحين يرى، لأن المذهب أنه لا يقوم الإنسان إلى الصلاة إلا إذا رأى الإمام، إلا إذا رأى الإمام. وهذا كله كما قال المصنف من باب الاستحباب والسنة، ليس هو من باب الوجوب، لكن لو قام قبل أن يرى الإمام فالأمر في هذا واسع. نعم. أي ويسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها، أي من قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى. نعم. طبعا هذا الكلام فيه نظر، لأنه بلال رضي الله عنه كان الصحابة رضي الله عليه إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خرج شرع في الإقامة، إيش في إقامة الصلاة، يعني إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم شرع بلال في ماذا؟ في إقامة الصلاة. هذا هو الصحيح. نعم. أيوة. وهذا إن رأى المأموم، هذا الكلام الذي كما قلت لكم أراد الشارع وهو منصور بن يونس البوذي رحمه الله أن يصرف كلام الماتن عندما قال يسن له أن يقوم عند قد من إقامتها، لكن ليس هو المذهب. المذهب أن يقوم عندما يرى الإمام، أن يقوم المأموم عندما يرى ماذا؟ يرى الإمام. نعم. وهذا إن رأى المأموم الإمام. نعم. وإلا قام عند رؤيته، وإلا إذا لم يرى الإمام وشرع الإقامة قد قامت الصلاة، فلا يسن أن يقوم المأموم حتى يرى الإمام، حتى يرى الإمام. هذا معنى كلامه. نعم. ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة، وهذا صحيح، أي لا يحرم، أي لا يبتدي الإمام بتكبير الإحرام ويصلي حتى ينتهي ماذا؟ حتى ينتهي المقيم من الإقامة، يعني ما يكون هذا يقيم وهذا يقول الله أكبر، لا، لأن الإقامة هي إعلام بالقيام إلى الصلاة، مثل ما هو الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة، فالإقامة هي الإعلام بالقيام لأداء الصلاة. فلا يحرم، أي لا يكبر الإمام تكبيرة الإحرام إلا بعدما ينتهي المقيم من الإقامة من الإقامة كاملة. نعم. وتسن تسوية الصف، طبعا هذا المذهب هو مذهب جماهير أهل العلم، تسن وتستحب تسوية الصفوف، تسوية الصفوف وهو مأمور بها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف كما تسوى القدار، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك، حتى إنه ذات يوم سوى الصف فرأى رجلا باديا بصدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وهذا يا إخوان ربما يكون سببا من تنافر بعض الناس وعدم وفاقهم وعدم اجتماعهم، قد يكون هذا سببه، وهو ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم ماذا؟ عدم تسوية الصف، فتسوية الصف مطلوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يأمر الناس بالتسوية، ويأمر الناس بالتراص في الصف، ويأمر الناس أن يحادي بعضهم بعضا وأن لا يتقدم بعضهم على بعض. كل ذلك يدل على أهمية ماذا؟ أهمية تسوية الصفوف، تسوية ماذا؟ الصفوف. ذهب بعض أهل العلم إلى القول بالوجوب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه كان يصلي صلاة إلا وسوى الصف، بل كان يمسح على صدورهم صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى من غير تسوية الصف، فهذا دل على ماذا عند بعض أهل العلم إلى القول بالوجوب. نعم، فعلى الأئمة أحباب الكرام أن يحرصوا على أن يسووا الصف قبل ماذا؟ قبل تكبيرة الإحرام، فإذا رأوا رجلا متأخرا أمره بالتقدم أمروه بالتقدم، وإذا رأوه متقدما أمروه بالتأخر، وإذا رأوا فرج بين هذه كلها من التسوية، وإذا رأوا فرج في الصف أمروهم بماذا؟ بالتراص وسد الخلل وعدم إيجاد فرج حتى لا يتخلل الشيطان والشياطين، لأن الشياطين تتخلل من هذه الفرج كما تتخلل صغار البطن أي صغار الغنم، فتشوش على الناس صلاتهم، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وتسمى تسوية الصف بالمناكب والأقدام. أيوة، بما تكون تسوية؟ قال بالمناكب والأقدام. المنكب هو مجمع العضد مع الكتف، هذا منكب وهذا منكب، مجمع العضد العضد وهذا كتف، المجمع هذا بالنسبة للأعلى، والأسفل الأقعد، الكعبين هي العظمين البارزين الناتئين في طرفي الإنسان يمينا ويسارا، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، أي ترى الصور القدم تلزق بالقدم، والكعب بالكعب، والمنكب بالمنكب. نعم، فيلتفت عن يمينه فيقول استو رحمكم الله. نعم، استو هو الذي ورد، استو تراصوا، كل ذلك ورد. أما رحمكم الله هذا من كلام المصنف، ولكن نقول لو قال ذلك فالأمر في هذا واسع، استو رحمكم الله، استو بارك الله فيكم، أو ما أشبه ذلك مما هو دعاء للمأمومين وتلطفا في الأسلوب، فإن شاء الله الأمر في هذا واسع. نعم، وعن يساره كذلك. وعن يساره أي أنه يعني ينظر عن يمين فيسوي الصف، وينظر عن يسار كذلك ويسوي الصف. نعم، ويكمل الأول فالأول. نعم، هذا كله من تسوية الصف، ويكمل أي تكمل الصفوف الأول فالأول، فلا يكبر تكبيرة الإحرام والصف الأول لم يكتمل، وهذا تلاحظ بعض الأئمة يقصرون في هذا، تلقى الصف الأول فاضي والناس صفين أو ثلاثة والصف وراء أحسنت، والصف الأول في اليمين وفي اليسار فيه فراغ ثم يكبر، لا تكبر حتى يكتمل الصف، وإذا لم يكتمل أمر الناس هؤلاء الذين في الخلف يكملون الصفوف الأولى، الأول يكتمل ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. ويتراصون عن يمينه. نعم، ويتراصون. نعم، ويتراصون عن يمينه. نعم، والصف الأول للرجال أفضل. نعم، ويتراصون. طبعا الصف الأول على اليمين أفضل من اليسار، هذا من حيث الأفضلية، هذا إذا تساوى كما يقول العلماء من كان على يمينه وعلى يساره، يعني مثلا إمام واقف وخمسة مأمومين عن يمينه وخمسة مأمومين عن يساره، فجاء داخل فنقول الأفضل أن تكون عن يمينه، لأنه كما جاء من حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف الأول، لكن العلماء يقولون إذا كان على يمينه أكثر فهنا ينبغي أن تتحقق إيش المساواة في الصف، مثلا عن يمينه عشرة وعن يساره خمسة ثم دخلت المسجد، فهنا نقول الأولى أن تقف على اليسار. لماذا؟ أولا للقرب من الإمام، لأن القرب من الإمام والدنوب منه ولو كنت عن يساره أفضل من البعد عنه في ماذا؟ في عن يمينه. الأمر الثاني ليتحقق مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوسيط الإمام، بتوسط الإمام، أن يكون الإمام في الوسط. فإذا كنا كلنا على يمينه وما في على يساره إلا اثنين أو ثلاثة، فهنا ما تحقق المقصود الشرعي، وهو يعني أن يكون الإمام في الوسط. نعم. والصف الأول للرجال أفضل. طبعا هذا كله متفق عليه عند الجميع، الصف الأول للرجال أفضل لدنوه من الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا أن يقترعوا. نعم. وله ثوابه وثواب من وراءه. نعم. وله أي المصلي في الصف الأول، وله أي المصلي في الصف الأول ثوابه، أي ثواب الصف الأول وثواب من يقتدي من خلفه، اللي هم الصف الثاني، والصف الثاني يقتدي بالصف الثالث، الثالث يقتدي بالثاني، والرابع يقتدي بالثالث، وهكذا. نعم. وهذا لا سيما إذا كان في مكان لا يوجد فيه مكبرات صوت، فإن الناس كيف يعلمون أن الإمام ركع أو سجد أو قام؟ من خلال ماذا؟ من خلال الصف. فالإمام يسمع من خلفه، وقد يكون صوته ضعيفا فيستمع له أي الإمام على القليل، لكن هؤلاء يبلغون من خلفه، فإذا قاموا استمع من كان في اليمين أو رأى من كان في اليمين أو في اليسار، الصف الأول قام أو جاء أو ركع أو سجد، فيقتدون به، فيكون بذلك له ثواب الصف الأول وله ثواب من وراءه حيث يقتدون به. نعم. وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف. ما اتصلت الصفوف. نعم. وكلما قرب منه فهو أفضل. نعم. لكلما قرب من الإمام فهو أفضل. نعم. والصف الأخير للنساء أفضل. وهذا كما لا يخفى على الجميع، صف النساء الأخير أفضل. لماذا؟ قال العلماء: لبعدهن عن الرجال، لبعدهن عن الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا العلماء أيضا في هذا تفصيل يقولون: هذا إذا صلى النساء مع الرجال. أما لو كنا النساء يصلين في مكان منعزل، مكان كله نساء، يعني جماعة نساء ليس فيهن رجال أبدا، فهنا يقول العلماء: فالأفضل في حقهن الصف الأول، لأنه إنما نهي عن الصف الأول في حقهن لقربهن من الرجال. نعم. أيوة. إذا كان المصلى منفصل وهم في المسجد، لا، حتى ولو كان، حتى ولو كان المصلى منفصل، ما دام يصلون مع الرجال فالصف الأخير يقولون هو الأفضل. نعم. لأن هذه علة ليست منصوص عليها، وإنما هي مستنبطة عند من أهل العلم. نعم. جزاكم الله خير. ويقول قائما في فرض. أيوة، انتبهوا لهذا يا أخوة. ويقول قائما، إيش معنى قائما؟ يعني معتدلا، وهذا ما يخطئ فيه كثير من الناس، وهذا ما قلته لكم في دروس مضت. قلت يا إخوة: الدروس هذه يعتبر تعلمها فرض عين على كل مسلم، لأن كثيرا من الناس يخطئون في بعض هذه الأمور وهم لا يعلمون. من ذلك ما يذكره المصنف الآن: تكبيرة الإحرام يشترط في صحتها في الفرض أن يأتي بها الإنسان وهو قائم أي معتدل، فإن جاء بها أي تكبيرة الإحرام مع قدرته على القيام، جاء بها وهو راكب أو جاء بها وهو قاعد أو جاء بها في أثناء القيام حتى لو كان ابتداؤها، نقول ما صحت الصلاة فرضا، بل على المذهب أنها تصح منه نفلا إذا كان الوقت متسعا. فعلى هذا قف وقوفا تاما قبل أن تبدأ وقبل أن تكبر، ثم قل الله أكبر كما سيأتي إن شاء الله. وبهذا يعلم أن من دخل إلى المسجد والإمام راكع فيريد أن يدرك الإمام فيكبر بعضهم مع السرعة ومع العجلة، تكبيرة الإحرام هو إيش؟ وهو يعني وهو راكع، يعني منتقل من القيام للركوع، الله أكبر ثم يركع، وهو في أثناء الركوع يكبر. هذا ليس بصحيح، بل عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم الله أكبر، ثم يستحب أن تكبر التكبيرة الثانية الله أكبر، وتكبر مع إيش؟ مع الإمام، وتدرك معه الركوع. فإن اختصر على تكبيرة ذاته عند جمع كثير من أهل العلم. نقول الله أكبر ثم ركعت، والإمام راكع أجزأت كذلك، لكن الأفضل أن تكبر تكبيرتين، تكبيرة أولى تنوي بها الإحرام الله أكبر وأنت قائم، ثم تكبيرة أخرى الله أكبر وتنتقل للركوع وتدرك الإمام وهو راكع. نعم. ويقول قائما في فرض مع القدرة. نعم، في فرض مع القدرة، يعني يفهم من هذا أنه إذا كان في فرض وهو قادر فإنها لا تجزئه، فإن تخلف ذلك إذا كانت مثلا في نفل فيجزئ الإنسان أن يصلي وهو قاعد. لو أردت أن أصلي نفلا وأنا جالس فلا بأس، لكنني حرمت نفسي من نصف الأجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني في الأجر. هذا بالنسبة للفرض، وكذلك أيضا في القدر مع القدرة. مع القدرة يعني لو كنت قادرا على القيام وكبرت وأنا جالس فما صحت الصلاة فريضة، بل لا بد أن آتي بها وأنا قائم، لكنني مع العجز مع المرض صح أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت جالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري حديث عمران بن حسين يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر. نعم. فلا تنعقد إلا بها نطقا. نعم، فلا تنعقد الصلاة إلا بها، أي إلا بتكبيرة الإحرام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تحريمها التكبير، أي تحريم الصلاة التكبير وهي تكبيرة الإحرام. نعم. لحديث أعد العبارة. فلا تنعقد إلا بيش، فلا تنعقد إلا بها نطقا. نطقا، فلا بد أن ينطق بها، فلو أنه كبر إشارة بدون أن يتكلم بدون أن ينطق ما عقد صلاته بالإجماع، بل لا بد أن ينطق، وسيأتينا هل يجهر أو لا يجهر، سيأتينا التفصيل في هذا إن شاء الله. نعم. لحديث تحريمها التكبير. نعم، تحريمها التكبير. لما سميت تحريما؟ لأن بها يحرم عليه كما كان مباحا لك قبل ذلك. الإنسان قبل أن يدخل الصلاة مباح له الكلام، ومباح له الأكل، ومباح له الشرب، ومباح له كثير مما هو من مبطلات الصلاة، لكن بمجرد أن يكبر تحريمها حرم عليك ما كان مباحا. فإذا كبرت حرم عليك الأكل، حرم عليك الشرب، حرم عليك الكلام، وهكذا. نعم. رواه أحمد وغيره. نعم. فلا تصح إن نكسه، أي فلا تصح، هذا بالإجماع، فلا تصح الصلاة إن نكس التكبير. التكبير الله أكبر، تنكيسه أن يقول أكبر الله أكبر الله، فهذا تنكيس، نكسه لا يصح، وهذا محل اتفاق. نعم. أيوة. أو قال الله الأكبر، أو قال الله الأكبر كذلك لا يصح. لماذا؟ لأن عندما تقول الله أكبر أكبر هذه يعني حقيقة مطلقة وفتعم كل شيء، فتعم كل شيء، وعندما تقول الأكبر كأنك تقارن بين ماذا؟ بين شيء وشيء، لا شك أن الله هو الكبير المتعال، فلذلك يقول الإنسان بين أبنائه هذا ابني الأكبر، هذا ابني الأكبر. أما أكبر فإنها مطلقة فتعم كل شيء، أي أن الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، في عظمته، في وحدانيته، في ألوهيته، في ربوبيته، في كل شيء سبحانه وتعالى، في أسمائه وصفاته لا يوازيه شيء. نعم. أو الجليل، أو قال الله الجليل، الله العظيم، الله المتعال، وما أشبه ذلك ما صحت الصلاة، فلا بد أن يأتي بقول الله أكبر. لماذا؟ أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه استفتح الصلاة بغير تكبير، وهو القائد صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فهو رد. نعم. أو مد همزة الله، أيوة، أو مد همزة الله، صلاة استفهام، كان يقول الله، صلاة استفهام، أي هل الله أكبر؟ نعم، فيقول الله أكبر، أو مد همزة أكبر، الله أكبر، معي؟ فمد الهمز هنا يحوله إلى استفهام. نعم. فإكبار يعني كأنك حولت المعنى من شيء إلى شيء. نعم. وإن مطه كره مع بقاء المعنى. نعم. هذا ما يفعله بعض الأئمة. يمطوه. الأصل كله في التكبير يا إخوانا لا تمط. بعض الأئمة يصلي الله أكبر ماذا؟ هذا مكروه. لماذا كره؟ لأنك قد تسبب في المأموم بشيء أنت السبب فيه. ما هو؟ أن تجعل المأموم يسابقك. مثلا إنسان يصلي بالناس فيريد أن يكبر تكبيرة الإحرام، خليكم معي عشان كذا تعرفون لماذا كره، ويقول تكبيرة الإحرام الله أكبر، تجد بعض الناس معجلة بمجرد يسمع الله أكبر كبر، فيكون قد سبقوه بالإمام ما عقدت صلاته. ومن السبب؟ السبب الإمام، السبب الإيمان. ولذلك هذا من فقه الصلاة، ألا يتقدم الإنسان بالناس إلا وعنده فقه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجز التكبير جزا، فيقول الله أكبر بدون تنطيط، بدون تنطيط ولا تلحين. لا، ولذلك لو لحنه ومطلقه هذا مكروه، لما يترتب عليه من مسابقة الإمام. فقال يقول الإمام يريد أن يركع الله أكبر، سبقه وركع قبله حتى سمع الله لمن حمده، تلقى الإمام تلاحظون الناس بمجرد يسمعون صوت الإمام على طول كبروا معاه ولا رفعوا معاه. فلذلك لما تكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده مباشرة، حتى لا تتسبب في فساد صلاة المأموم. نعم. أيوة. وإن مطه كره مع بقاء المعنى. أيوة. فإن مطه كره مدى المعنى باقي كره، وهذا سبب الكراهة حتى لا يتسبب في بذا، لأنه لم يقع النبي صلى الله عليه وسلم كان يمطه، ولم يقع النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحنه. نعم. أيوة. فإن أتى بالتحريم ويفهم منه مع بقاء المعنى أنه لو مطه وأخرجه عن المعنى فإنه يحرم ولا يجوز. فإن أتى بالتحريمة، نعم، أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع. هذا الكلام الذي قلته قبل قليل، فإن أتى بالتحريمة وهو ليس بقائم وقوفا تاما ما صحت منه. وهذه الحالات التي ذكرها المصنف رحمه الله. إذا كما قلنا قبل قليل، الشرط في التحريمة أن تأتي بها وأنت قائم، وأنت ماذا؟ وأنت قائم وقوفا تاما. ولكن لو أنك أتيت بها وأنت لست بقائم، طيب كيف؟ ما هي الصورة؟ الصورة التي ذكرها المصنف الآن نأخذها من جديد. صورة أعدها. فإن أتى بالتحريمة، فإن أتى الإنسان بالتحريمة ليس وهو قائم. أيوة. أو ابتدأها، أو ابتدأها وليس بقائم، ابتدأها وهو قاعد، وهو إيش؟ وهو قاعد، ثم أتمها بعدما قام. نعم. أو أتمها، أو أتمها، أو أتمها، قال الله أكبر ثم جلس، أو ركع، أو ركع كما هو في الحالة التي ذكرناها قبل قليل، وهو أن يدخل المسجد والناس والإمام في الركوع فيقول الله أكبر فيتمها وهو راكع، ما صحت الصلاة. نعم. من عقلت الصلاة لا صح. نعم. أيوة. أو أتمها، من عقدت يعني من عقدت فرضا. نعم. أو أتمها غير قائم. أيوة. أو أتمها، أي أتم تكبيرة الإحرام غير قائم، أتمها يعني ابتدأها واقف، واقفا ثم أتمها غير قائم، أو ابتدأها قاعدا ثم أتمها وهو قائم. نعم. أيوة. صحت نفلا، صحت نفلا أي انعقدت نفلا منه إذا كان الوقت متسع. أما إذا كان الوقت خلاص ما يبقى منه، أي الوقت الفريضة الحاضرة، إلا بقدر هذه الفريضة فلا تصح لا نفلا ولا فرضا، فعليه أن يستأنفها من جديد وأن يأتي بالتكبيرة وهو قائم. نعم. صحت نفلا إن اتسع الوقت. نعم. إذا اتسع الوقت يفهم منه أنه إذا لم يتسع الوقت، بحيث أنه بقي وقت قدر إيش؟ قدر صلاة الفريضة التي هو يصليها الآن، فنقول من عقلت لا فرضا ولا نفلا، طيب ماذا أعمل؟ قالوا عليك أن تبدأ أن تستأنف التكبيرة من جديد وأنت قائم، وتأتي بها كاملة أي تكبيرة الإحرام وأنت قائم. نعم. ويكون حال تحريمه رافعا يديه ندبا. أيوة، ويكون حال تحريمه، وهذه من السنن والمستحبات. طبعا سيأتينا إن شاء الله في درس مستقل سنن الصلاة. سنن الصلاة قسمها العلماء إلى قسمين: سنن قولية وسنن فعلية. ما ليس بركن ولا واجب ولا شرط فهو سنة، وستأتينا إن شاء الله مفردة بإذن الله عز وجل. هذه من السنن ماذا؟ السنن الفعلية. السنن القولية ما تقال باللسان، كل شيء يقال باللسان فهو سنة قولية، وكل شيء يؤتى به بالجوارح فهو أي مما هو ليس بشرط ولا ركن ولا واجب فهو سنة فعلية. الآن يقول هذه من سنن الصلاة الفعلية، وهي رفع اليدين مع التكبير والإشارة بهما. نعم. ويكون حال تحريمه رافعا يديه ندبا. نعم، ندبا ليس بواجب، ليس بواجب. لو كبر بدون رفع يديه، لو قال الله أكبر تكبيرة الإحرام بدون أن يرفع يديه انعقدت صلاته بالإجماع. نعم. فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى. نعم، فإن عجز إنسان ما أجرنا وإياكم قد يكون مريض لا يستطيع أن يرفع يديه إلا قليلا، أو إنسان مشغول عنده يد تتحرك ويد ما تتحرك فيرفع التي تحركت، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهنا قاعدة فقهية تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذه من فروعها. نعم. فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى. نعم. مع ابتداء التكبير. مع ابتداء التكبير يفهم منه أن وقت الرفع مع ابتداء التكبير. لماذا؟ لأن هذه التكبير، هذه الحركة تكون مع التكبير، وما دامنا مع التكبير فتكون رفعها بدايتها أي مع بداية التكبير، ونهاية الرفع مع نهاية ماذا؟ التكبير، كما سيأتي تفصيله. الله أكبر، الله أكبر، هكذا يكبر. نعم. أيوة. وينهيه معه، وينهيه معه أي يكبر ويشير بالإشارة مع بداية التكبير، وينهي التكبير مع الإشارة في وقت واحد، في وقت واحد هكذا الله أكبر. نعم. مضمومتي أيوة. هذه صفة الكف. الكف لها صفات في التكبير. أول شيء مضمومتي، المضمومتي هكذا أخرج مفرجتين لا تفرج وإنما ضم. ممدودتي الأصابع أخرج لكات إيش؟ ليس مقبوضتي الأصابع معي، ممدودة ما مبسوطتي الأصابع، فهمتم أحباب الكرام؟ أيوة. مضمومتي الأصابع ممدودة، ممدودة يعني مضمومة أخرج مفرجتين، ممدودة أخرج المقبوضة. نعم. مضمومتي الأصابع ممدودة الأصابع. نعم. مستقبلا ببطونهما. أيوة. بطونهما القبلة، يعني هكذا مقدمة الكف تستقبل بها بطونهما أي بطون الكفين القبلة. نعم. حذو أي مقابل منكبيه. أيوة، حذو المنكبين. المنكبين هي فوق، هي كما قلنا مع مجمع العضد مع الكتف، هذا منكب. نعم. منكبيه ومعنى حذو يعني مقابل، بعرفنا العام يقول القطر معايا مسامي مسامت وهكذا. وطبعا هنا اختلف العلماء في في في في الصفة هذه، فالعلماء المحققين يقولون كما جاء في ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني المقابل، فيقولون الأصبعين اللي هي هذه السماء الإبهامين فتكون عند فروع الأذنين يعني مقابل، عند شحمتين أذنين شحمتين أذنين، وأطراف الأصابع عند فروع الأذنين يعني نهاية الأذن، نهاية إيش؟ الأذن. وأصل الكف يكون مقابل ماذا؟ المنكب، مقابل المنكب. بهذا تجتمع الأحاديث، لأن الأحاديث وردت بصيغ مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير من أهل العلم جمع بينهما بهذه الطريقة، فيقول أن مضمومة الأصابع ممدودتيها فتكون الإبهامين مقابل ومساعد عند فروع الأذنين عند شحمتي الأذنين، و رؤوس الأصابع تكون إلى فروع الأذنين، وأصل الكف هنا يكون مقابل ومسامت. لماذا؟ للمنكبين. الله أكبر، هكذا. نعم. أيوة. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه. نعم. ثم يكبر. ثم يكبر، أي تكبيرة الإحرام. نعم. متفق عليه. فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه. فإن لم يقدر على الرفع المسنون اللي هو حذو المنكبين أو فروع الأذنين رفع حسب إمكانه. إيش معنى؟ معنى أن الإنسان أحد أمرين: إن لم يقدر إما لمرض، كما قلنا إنسان هزيل مريض ما يستطيع أن يرفع هكذا، لكن يده ترتفع هكذا بس فقط، ما يقدر يرفع أكثر من كذا، فنقول فاتقوا الله ما استطعتم. إذا ما لم تقدر إلى هذه الحالة أو لهذه الصفة فكبر وارفع بقدر قدرتك واستطاعتك. أو قد يكون الإنسان وأحبابه الكرام لشدة بد، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، فإنهم في شدة البرد كانوا يلتحفون بملابسهم بالأردية، فهمتم؟ فكان أيديهم تدخل في تحت الرداء وهم يلفونه على على على على على أيديهم. فيقول، وهذا ما ثبت بالحديث حديث وائل بن حجر عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشتاء، يعني في شدة البرد، فكان الصحابة يلتحفون أي بملابسهم، وكانت أيديهم تحت أرديتهم، وكانوا يشيرون بها من تحت إيش؟ من تحت الرداء، من تحت الرداء. ومعلوم إذا كان الرداء ملفوف على اليد فإنه لا يستطيع إنسان يرفعها إلى ماذا؟ إلى فروع الأذنين. نعم. ويسقط بفراغ التكبير كله. أيوة، هذا فيما إذا لم يكبر الإنسان، إذا لم يشر الإنسان بصح، هذا فيما إذا لم يشر الإنسان بيده يسقط التكبير، تسقط الإشارة، لأنه سنة فات محلها. فلا إنسان قال الله أكبر ثم تذكر أنه يرفع يديه، فنقول ذا كبرت لا تشير. طيب الآن تذكرت، نقول تذكرت بعدما فات محلها، أي محل هذه السنة. وأيضا القاعدة أن السنة إذا فات محلها فإنها لا تعمل، وهذا معنى كون كلام العلماء سنة فات محلها. نعم. ويسقط بفراغ التكبير كله، وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل. أول أفضل أن تكشف يديه ولا تسترها، لكن لو كان هناك حاجة تدعو إلى ذلك، مثل كما قلنا شدة البرد، أنت تكون في مكان بارد ومعك ثوب أو لحاف أو بطانية أو ما أشبه ذلك مما تلفه عليك تتدفى به فلا بأس، لكن إذا لم يكن هناك حاجة تدعو إلى ستر يديه فكشفها هو أولى. لماذا؟ حتى تأتي بالسنة على وجهها. نعم. وكذلك في الدعاء، لما تكون في مكان برد شديد وأنت ملتحف ببطانية أو بشيء من اللحف شدة البرد فلا بأس، حتى لو كانت يدك تحت اللحاف وتدعو، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فتكون يدك مكشوفة وارفع يديك وادعو الله عز وجل بما تحب. نعم. ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه. هذا كلام المصنف رحمه الله، يقول رفع إلى رفع الحجاب، هذا كلامه، لكن العلماء يقولون أن رفع اليدين والتكبير المراد به التعظيم، أي تعظيم الله عز وجل وتعظيم قدر الصلاة وتعظيم ما أنت داخل فيه، أي في هذه الشعيرة العظيمة من الأمر العظيم والحرمة الجليلة والحرمة الكبيرة، كما قال ذلك ابن عبد البر وغيره. نعم. كالسجود، يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه. نعم، كالسجود هو راجع إلى قوله أن يرفع يديه حذو منكبيه، يرفع يديه حذو منكبيه كالسجود، مثل السجود وأنت ساجد فإنك تضع يدك على الأرض مقابل أي حذو المنكبين، فلا تضعها عند الركبتين ولا تضعها عند البطن أي مقابل البطن، وإنما ضعها وأنت ساجد إلى حذو المنكبين. نعم.